هنلتقي في سوق الجنة ونتقابل واخدك بالحضن او تاخدني وتقول لي فاكر ايام فضفاضة كنا شايفينك وانت مش شايفيننا بقينا مع بعض اهو. يا ترى الشعور ده استولى عليك طول الاسبوع؟ حجز لك مقعد في سوق الجنة، يا ترى مقعد من زبرجد ولا من ياقوت؟ ولا يا ترى حجز لك مقعد من ذهب؟ ولا انت بقى بتحب كوم نايم عليه من مسك؟ يا ترى شغلك طول الاسبوع انك هتنظر الى وجه الله الكريم حبيب قلبك الله؟ انت فين؟ انت مين؟ مشغول بايه؟ عايش في ايه؟ ويا ترى الواحد ينشغل عن كده بايه؟ قول لي يا عم الشيخ، احنا بس ندخل الجنة وخلاص، مش لازم يعني الكراسي اي حتة. ليه يعني انت دلوقتي لو رحت مكة تعمل عمرة وقالوا لك تحب تسكن فين؟ تسكن بعيد عن الكعبة ولا قريب منها؟ تحب تسكن في فندق هيلتون وانتر كونتيننتال اللي هو قريب من الحرم على الباب على طول ده، ولا تنزل هناك في العوالي؟ و تحب تنزل فين؟ تقول طبعا اقرب حتة للكعبة. طب ليه ما تكونش في الجنة في اقرب حتة لربنا؟ اللهم ارزقنا الحج والعمرة، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة يا رب، يا حي يا قيوم يا رحمن. اخوتي ليه ما تدخلش؟ قول لي والله الموضوع برضو مش سهلة. اقول لك انت اللي بتقول مش سهلة؟ يا جماعة سؤال، هو دخول الجنة صعب ولا سهل؟ سبحان الله العظيم، هجاوبك بصراحة، دخول الجنة سهل جدا، سهل جدا. قل ازاي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا. بتصلي عليه؟ انتوا بطلتوا تصلوا على النبي ولا ايه؟ صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. الله أكبر، أبواب الجنة الثمانية، ثمان أبواب يتفتحوا له عشان يتوضا. الله أكبر، ده إيه ده؟ ايه النعيم ده؟ ثمان ابواب عشان قال ذكر بعد الوضوء تبقى الجنة سهلة. امال ايه اللي صعب؟ الصعب انفسنا، هي دي المشكلة. المشكلة الحقيقية ان انفسنا هي اللي صعبة. انا عايز احجز لك الليلة دي كرسي، تيجي؟ مين يجي يحجز له كرسي في سوق الجنة؟ قول لي فكرة. بكام؟ انا هقول لك بكام. لا بكام ان انا اقول لك تدفع عشان اقول لك، اما حجز الكرسي ده ببلاش، سهل جدا. ادفع بقى عشان انا اقول لك، ادفع الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله. قريبين جدا لدرجة إن الأنبياء والشهداء بيحسدوهم على القرب ده. قالوا يا رسول الله أخبرنا من هم، مين دول الأنبياء ولا شهداء قريبين جدا من ربنا؟ قال هم قوم تحابوا في الله وتصافوا على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى منابر من نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. الله. خذ الرواية الثانية عشان أنا كان نفسي أنت تعملها. الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما قال حديث أبي مالك الأشعري، وده الحديث الجميل الرائع، حديث أبي مالك الأشعري يقول إيه، سمعت رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول يا أيها الناس اسمعوا، يا أيها الناس اسمعوا واعقلوا فهموني واعلموا أن لله عز وجل عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء على منازلهم وقربهم من الله. فجسى رجل من الأعراب من قاصية المسجد وألوى بيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله، انعتهم لنا جلهم لنا يعني صفهم لنا شكلهم لنا. فقال فسر وجه النبي. انا كنت عايزك تعملها لما سمعت احجز لك كرسي تقوم واقف كده تتعدل يا سيدي، تتعدل يا سيدي انت اللي قاعد على ال... تتعدل اه مين ازاي. فسر وجه النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال الأعرابي وقال هم ناس من أفناء الناس ونوازع القبائل لم تصل بينهم أرحام متقاربة تحابوا في الله وتصافوا يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسون عليها فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون وهم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله. شفت الكرسي ده سهل ازاي؟ في وسط المولد اللي الناس عايشة فيه في الدنيا، الجري ورا الفلوس وحرب الفلوس والولاء والبراء على الفلوس والمنافسة على الفلوس، الناس اللي ضغطهم بيعلى إذا البورصة نزلت وضغطهم بينزل إذا البورصة عليت، في ناس تانية قلوبهم بقى حب، حب في الله. أحلى حاجة في الدنيا الحب في الله، انك تعيش وانت بتحب الراجل ده. ليه؟ مش عشان حاجة، لله. انك انت تعيش معنى مش عايز منه فلوس ولا عاجبك شكله ولا بيساعدك ولا بينكو اي صلة بتحبه ليه بس في الله. ايه رأيك في الكرسي ده؟ سهل قوي ان انا اقول لكم انا بحبكم في الله وان انتوا تقولوا واحنا بنحبك في الله. فضل حتة تكة الصدق، الصدق اللي احنا بنتكلم فيه ان احنا نبقى صادقين فعلا من قلوبنا. نحقق الصدق ده ازاي؟ النقطة اللي وقفنا عليها المرة اللي فاتت ان ثلاثة اشياء يحرمون العبد الصدق، في ثلاث امراض اللي يقع فيهم يحرم من الصدق. واحد، سوء الظن بالخلق. اثنين، يتكلم فيما لا يعنيه. ثلاثة، أن يشغل جوارحه بغير ما أمره الله به. سوء الظن بالخلق، إنك أنت تحكم على الناس بظنك، ده بيعمل كده عشان كذا، ده بيقول كده عشان كذا، ده قصده كذا، ده كذا، ده كذا. الكلام ده خطر على صدقك. قال الشعبي: اغتبت رجلا مرة فحرمت قيام الليل سنة. قيل: كيف اغتبته؟ قال: رأيته يقف مع امرأة فظننت أنه زان. يا نهار أبيض، دي بيسموها يا جماعة الغيبة القلبية، انه اغتبه بقلبه، ما قالش حاجة، ده هو بس الظن، قال شوف ده واقف مع واحدة في الحرام بس. حرم قيام الليل شهرا، اسف انا قلت سنة انا غلطان، شهرا، شهر 30 يوم، كل ما ينوي يقوم ما يقومش، ينام عشان اساء الظن بمسلم مرة. شفت بقى انت جيت منين؟ عمال ترجع لورا، ايه السبب؟ معلش، بالمناسبة انا بحبكم، كل ما القط حاجة لازم اقولها. قال بعض السلف رضوان الله عليهم اجمعين، قال: اكلت درهما من حرام فانا منذ 4 سنين الى ورا. الاسباب اللي بترجع ورا، الاسباب اللي بتجيبك ورا، الاسباب اللي بتأخرك ورا، الاسباب اللي بتعطلك ورا، الاسباب اللي بتبعدك ورا. سوء الظن بالمسلمين، واثنين، انك تاكل حرام. اللهم انا نعوذ بك من اكل الحرام، مصيبة. وزماننا بعد الدنيا ملخبطة. خلينا في موضوع الصدق. سوء الظن بالخلق، اثنين، ان يتكلم فيما لا يعني، كتر الكلام. اللهم انا نعوذ بك من شر ألسنتنا، ما تتكلمش غير في اللي يهمك. ايه اللي يهمك؟ الجنة. ما تتكلمش غير في اللي يقربك من ربنا، في اللي يوصلك لربنا، في اللي ينفعك عند ربنا. مش عشان انا بقول كده، قال رسول الله صلى عليه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. سبحان الملك، سبحان الملك، هو الله العلي الأعلى. قل خير أو اخرس، اسكت. نمرة 3، من شغل جوارحه بغير ما أمره الله. في كل لحظة لله عليك أمر وله عليك حق. فلذلك العبد الرباني العبد الرباني اللي هو عايز يوصل لربنا, ها ها خد بالك, يمشي لربنا, عايز يمشي لربنا سبحانه وتعالى. العبد الرباني يحتاج ان يكون صادق حقيقة في ان كل لحظة يفكر وربنا عايز مني ايه دلوقتي. بمعنى انا دلوقتي قاعد نايم قاعد دلوقتي قدام التلفزيون بتفرج على محمد حسين يعقوب, وامي قالت لي ناولني مية اشرب, حق ربنا ايه؟ اديها تشرب. طب انا رائد والفاق جدا, حق ربنا ايه؟ اقوم اتوضى وانزل اصلي. طيب انا بصلي ركعتين نافله وامي ندهت علي, اخرج من النافله وارد عليها, حق ربنا, حق ربنا ايه في كل لحظة؟ في كل لحظة لله عليك طاعة من الطاعات في كل لحظة. فلا تنشغل, احذر ان يجدك حيث نهاك او يفقدك حيث امرك. احذر ان يسمع منك ما لا يحب او يفتقد منك ما يحب. هي دي اخوتي, انا بحبكم في الله. في زمن عز فيه الصدق محتاجين نسأل الصدق فين؟ ما هي العوائق التي تحول بين العبد وبين الصدق؟ اخوتي هما اربعة اشياء تحول بين العبد وبين الصدق تماما. واحد المكر, اثنين الخديعة, ثلاثة الخيانة, أربعة الكذب. المكر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم, المكر والخديعة والخيانة في النار. إخوتي عايز أنبه في البداية إن ديننا دين الأخلاق, وإن دعوتنا ومنهجنا المنهج اللي أنا قلت لك عليه اللي ما فيش صح غيره اللي هو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة, الكتاب والسنة بفهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. هذا المنهج يقوم على التوحيد والاتباع والتزكية. هذا المنهج أصله الأخلاق. دعوة النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إنما إن إذا اتصلت بها ما تفيد الحصر والقصر, إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. حصر وقصر دعوته في تتميم مكارم الأخلاق. ما تصلي عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم في تتميم مكارم الأخلاق. يا جماعة هذه التزكية, تزكية النفس. التزكية لها معنيين اثنين, المعنى الأول التطهير, المعنى الثاني الإنماء. معناها في اللغة هو معناها في الشرع تطهير النفس من الخبائث وتنمية ما في النفس من الخيرات. تطهير ما في النفس من الخبائث. قلنا في الطبع الحلقات اللي اظن ما شفتهاش الاولانيه خالص, اول حلقات فضفضه ايمانيه اللي كانت بتاعه 12 ونص بالليل, قلنا فيها ان الانسان خلق وفيه طباع رديئه وابتلي بان يتطهر منها. خلق الانسان وهو ممتلئ بالطباع الرديئة, وامر ابتلي. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. أمشاج أخلاط. خلق الإنسان من عجل, دايما مستعجل. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، بالجدل كثير. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. وكان يبقى الإنسان قتور، جدل، عجول، هلوع. في 20-40 صفة ذكرتهم أنا في الصفات الطبيعية موجودة في طبعك، الإنسان طبعه كده. وأنت مبتلى، ممتحن إنك تتخلص من هذه الصفات، هي دي اسمها التزكية. التزكية، تزكية النفس، إنك تشيل الصفات الرديئة دي. لسه النهاردة واحد يقول لي أصل أنا عادتي إن أنا أبقى كده، وقلت لكم الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العلائق وتخطي العوائق واحدة واحدة. هي خطوة خطوة، هي نقلة نقلة، بتنقل كده من هجر العوائد، تخطي العوائق، قاطع العلائق، اقطع بقى. فهذه هي دي الحقيقة، هو دي التزكية، انك انت تتطهر من الخبائث. وكل انسان بفطرته جواه ايمانيات. قال رسول الله، ما تصلي علي يا عمي يا سيدي، هو انا بشحت منك الصلاة على النبي؟ دي الواحدة عندي بعشرة من ربنا، لما تقول اللهم صلي على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، ربنا يصلي عليك 10 مرات. سبحان الملك، انت كسبان، صلي عليه. صلى الله عليه وسلم قال، صلى الله عليه وسلم، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الفطرة الإسلام، مولود على الإسلام، مولود مسلم، مليان قلبه، مليان حب لله. ونيجي احنا نروح مقطعين الحب ده بقى، بتحب بابا ولا بتحب ماما، بتحب ولا بتحب، مليان قلبه أصلا الطفل اللي مولود مليان خوف من ربنا، ونروح احنا مقطعين الخوف ده ومفرقينه، انه يخاف من الهو ويخاف من العو ويخاف مش عارف من ايه ويخاف من ايه. يطلع الخوف، قلبه مليان ذل لله، نزله لي ونزله ونزله لحد الذل ما ينتهي، ولينا لقاء مع جمال وحلاوة ولذة ومتعة الذل والانكسار للعزيز الغفار ان شاء الله بإذن الله تعالى في الطريق الى ربنا سبحانه وتعالى. احنا ماشيين في الطريق، فشايف ان ديننا دين الاخلاق. يقول ابن القيم عليه رحمة الله، الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. ديننا ودعوتنا ومنهجنا مبني على الأخلاق، الأصل الأخلاق، الأخلاقيات العالية، الأخلاقيات السامية اللي النهاردة ضيعة. أنا بقول إحنا عندنا أزمات كتير في الأمة، أزمات كتير، لكن أخطر أزمة على الإطلاق، أخطر أزمة على الإطلاق هي أزمة الأخلاق. هي دي المشكلة الكبيرة يا إخوة، أزمة الأخلاق. عندنا أزمة أخلاق في البيوت، ما بين الزوج والزوجة، ما بين الأولاد والأباء والأمهات، ما بين الأبناء بعضهم وبعض. عندنا أزمة أخلاق في الشوارع، كله عايز يتنطط على بعضه، وكله عايز يسبق بعضه، وكله مش عايز يسامح بعضه. عندنا أزمة أخلاق للأسف الشديد في التعاملات المادية والفلوس، أخلاقيات مش إحنا، مش ديننا، مش إحنا. وأحمد شوقي الله يرحمه بيقول إيه؟ إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، أين أخلاقنا؟ ذهبت من أجل ذلك أمتنا ذهبت. إخوتي في الله، الأخلاق، لذلك قال رسول الله، حديث اللي معانا بقى، المكر والخديعة والخيانة في النار. إن مأساة الناس اليوم أنهم يتعاملون مع الله وقد يحاولون أن يمكروا على الله. قل لي أعوذ بالله، حد يقدر ينكر على ربنا؟ آه، في ناس بيمكروا على ربنا. إزاي؟ لا أنا لا. طب نشوف كده، أنت لا ولا لا ولا آه؟ في القصة اللي أنا هحكيها لك دي بعد الاتصال. معنا اتصال، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. ما فيش يا أستاذ يا مخرج؟ طيب يا إخوة، تعالوا نشوف القصة دي من القرآن عشان نفهم موضوع المكر على الله اللي هو بينافي الصدق مع الله. قال سبحانه وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. إخوتي أنا بحبكم في الله. اسمع، اتصل أشرب مية بعد إذنك. أشرب مية. بسم الله، الحمد لله. بسم الله. السلام عليكم. السلام عليكم. حاضر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. بسم الله. من فضل حضرتك يا عم الشيخ، كنت عايز أسأل حضرتك على حاجة. اتكلم. اتفضلي. لو سمحت. الحمد لله. اتفضلي اتفضلي، أنا سامع حضرتك. أنا والدتي عندي وتعبانة جدا وأنا اللي بقوم بكل شؤونها. فدلوقتي أنا مش يعني حصل أن يعني حصل حمل وكده وأنا في الشهر ونص. وقالوا لي لسه ما فيش مرض للجنين وكده. فهل ممكن وانا عندي 3 اولاد وابني عندي 8 شهور، فانا دلوقتي مش عارفه اعمل ايه لانه صغير وبقاله كام فتره كده تعب وتعبان جدا، وانا يعني انا مش عارفه اتصرف ازاي. فهل يعني يجوز ان انا انزل؟ اما قالوا لي ما فيش مرض، هل يجوز؟ هو انا جزاكم الله خير. انا افهم السؤال ان حضرتك بتسالي هل يجوز الاجهاض ولا لا. هو ده السؤال اللي يتوجه لشيخ، هل يجوز الإجهاض ولا لا؟ والشيخ يقول لا يجوز قولا واحدا ولو حامل في يوم واحد. لكن الطبيب بقى هو اللي بيحدد بعد كده. الطبيبة مسلمة حاذقة يعني شاطرة في الطب الأمراض النساء، ها هم اللي يحددوا إذا كان في ضرر عليكي خطر عليكي يبقى دلوقتي تبقى حالة ضرورة. يبقى الحكم هنا ايه لما نيجي نقول الضرورات تبيح المحظورات؟ مش الشيخ اللي هيحدد بقى حجم الضروره، وانما فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اهل الذكر في المساله ديك الطبيبه الشاطره اللي تحدد هل ده في خطر على حياتك او خطر على حياه الجنين او خطر على حياه الاولاد التانيين او خطر على حياه امك. يبقى الامر يكيف هكذا. اما انت عايزه مني كلمه دلوقتي انزل الجنين؟ انزل. لا اما نزل لا ما تنزلهوش. لا ما ينفعش. جزاكم الله خير. نعم السلام عليكم. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ محمد. أهلا وسهلا بحضرتك. لا أنت مش شيخ محمد. لا أنا محمد حسين معاك. اقفل التلفزيون واتكلم بالتليفون. تفضل. قفل. طيب جزاكم الله خير. خلينا ندخل في القصة. نعم. أنا بحبكم في الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد. مرحبا أهلا بك. أهلا بك يا طيب. ألو. نعم يا أخي. والله يا شيخ أنا أحبك في الله والله. جزاك الله خير وأنا أحبك في الله. الله يخليك يا شيخ محمد. كنت بقول لحضرتك بس أنا من الناس اللي ربنا كرم عليهم يعني وبيحفظ القرآن الكريم. نعم. كنت عايز مع حضرتك بس توجه للشباب دعوه برضه اللي هم يعني استفادوا ان شاء الله بحفظ القران الكريم وجزاك الله خيرا يا شيخ. امين. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. نعم القران هو الاصل ونسال الله عز وجل ان يحفظنا القران وان يجعلنا من اهل القران. نعم. طيب إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. تعالوا نسمع القصة ثاني من كلام ربنا، يقول سبحانه وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. هذه القرية لا نعرف اسمها ولا نعرف أين هي ولا نعرف متى كانت. الكلام في الخطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ودايما نقول ما تدورش، لأن مش المقصود ان احنا نعرف القرية دي كانت مين وحصل لها ايه والكلام ده حصل امتى، مش ده المقصود. لو ده مفيد للقصة كان ربنا قاله، اصل احنا يا جماعة مش في مسلسل تلفزيوني ولا فيلم عايزين نمط الحلقات نخليهم مش عارف ايه، لا، ده ديك فوائد، درر، مواعظ، ذكر، اوامر، نبض قلوب، نبض حياة. اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت. ايه موضوع يعدون في السبت دي؟ شوف يا اخي انا بحبك في الله، اليهود ارادوا ان يقترحوا على الله، قالوا: يا رب مش عارفين نعبدك حق عبادتك، فامرنا بيوم، امرنا بيوم ما نمدش ايدينا على شغل الدنيا، نتفرغ ليك فيه تماما. فربنا سبحانه وتعالى فرض عليهم يوم السبت، والملك جل جلاله حين تقترح عليه يبتليك ليتبين صدقك او كذبك. ربنا سبحانه وتعالى قال عن النصارى ايضا: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء مرضات الله فما رعوها حق رعايتها. شيء عجيب جدا، شيء عجيب ان هم اللي ابتدعوها، ان هم اللي طلبوها. فنفس الشيء اليهود لما اقترحوا، قالوا: يا رب احنا مش عارفين نعبدك حق عبادتك، فانت يا رب فضينا يوم، اقبرنا، افرض علينا يوم ما نمدش ايدينا للعمل في الدنيا، يبقى الوقت كله للعبادة. ففرض عليهم يوم السبت. سبحانه وتعالى لما فرض عليهم يوم السبت ما يشيلوش الشاي عن الشاي، يبقى كل وقتهم لعبادة ربنا، يعني ما يشيلوش كده الشاي عن الشاي للدنيا، اي امر في الدنيا لا، مرفوض. وما الشاهد ايه؟ لما ربنا فرض عليهم يوم السبت اراد ان يبتليهم. وده بيعلمك انك ما تقترحش على الله، اطلع بدي من حلقة الليلة دي، لا تقترح على الله، لانك ما تورطش نفسك، وانما شوف ابن القيم يقول ايه: إياك أن تسأل الله شيئا غيبت عنك عاقبته فتسأل ما فيه هلاكك وأنت لا تشعر. احذر إنك تطلب من ربنا سبحانه وتعالى حاجة أنت مش عارف عاقبتها إيه، تطلب اللي فيها هلاكك ولا تشعر. خليك ماشي على قد اللي ربنا قسمه لك ورضي لك به. الشاهد ابتلاهم، شوف يقول سبحانه وتعالى: إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. يوم السبت ممنوع يمدوا ايديهم، يفاجأوا وهم سواحلية عايشين على الساحل على الشاطئ على البحر بيوتهم كده، يطلعوا الصبح يوم السبت يلاقوا السمك ماشي على الشاطئ، السمك ماشي على الشاطئ زي ما بيقولوا، بيطلع لهم لسانه رايح جاي كده السمك على الشاطئ يوم السبت اللي هو ممنوع فيه يلمسوه. يوم الحد والاثنين والثلاث والاربع والخميس والجمعه يرموا السمات تطلع فاضيه ما فيش سمك. ابتلاء ده يا جماعه ابتلاء شديد قوي. خلي بالك معايا من النقله دي مهمه. ليه الابتلاء الشديد ده؟ ربنا يجاوبك. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. سبحان الملك. اصل الكلام ده ينفعنا النهاردة. ان الحرام يبقى كتير وسهل والحلال صعب ومش لاقيينه. ليه كده؟ هي دي. الحرام قدامهم سهل جدا، زي ما اقول لك كده السمك ماشي على السط. مش انا اللي بقول كده يا جماعه، ولا دي قصه من تاليفي، ده الملك في القران بيقول لك استأتيهم حيتانهم السمك يوم سبتهم، اليوم السبت، شرعا يعني ظاهره في مطال ايديهم سهله المنال، ويوم لا يسبتون لا تاتيهم. انت بتواجه المشكله دي؟ بتواجهك المشكله دي؟ حاجه تدوخ. ها مشكلتي ان انت تفاجئ ان النساء بتترمى على رجليك في الشارع حرام سهل جدا، وزوجتك قرفاك ومطلعه عينيك في البيت. ما قبلك المشكله دي؟ ان الرشوه والربا والسرقه والنصب سهل وكتير جدا، وقرش الحلال مش لاقي. ليه السؤال؟ ليه ربنا يقول ايه؟ يجي لك الجواب. كذلك نبلوهم ابتلاء. ليه؟ بما كانوا يفسقون. اللهم انا نعوذ بك من الفسق واهله. المشكله ان في جوه هنا فسق من نوع ما. فيأتيك هذا الابتلاء لامتحان الفسق. هتجيلكوا حلقة إن شاء الله بعنوان امتحان القلوب لإظهار العيوب. إن قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من أسر سريرة ألبسه الله رداءها علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هي دي. جواك إيه؟ أصل اللي جواك ده محدش يعلمه إلا الله جل جلاله، محدش شايفه إلا الله. ومن رحمة ربنا في دين الإسلام إن اللي جواك مش هيحاسبك عليه لو ما نطقتش او ما عملتش. طول ما هو جواك مش هيحاسبك عليه طالما ما نطقتش او ما عملتش. عفى الله لامتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل او تتكلم. ولكن اذا كان جواك هنا خبث، خلي بالك لازم هيبتليك علشان يطلع الخبث ده من جواك. حاجه من اتنين: يطهرك ويطلعه من جواك وتبقى طاهر عبد صادق، يا اما يبتليك عشان تعمل الخبث، النية الفاسدة، النية اللي جواك تعملها فيقيم عليك حجة عدله فيعاقبك بفعلك. مش هيعاقبك على فعلك، هيعاقبك على فعلك. فهيبتليك، يا تتوب وما تعملش ويبقى عفى عنك وطلعت من قلبك. يا كامل فيعاقبك بفعلك ويأدبك على فعلك ويحاسبك على فعلك. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. عملوا ايه دول يهودي عم؟ عملوا ايه هؤلاء الناس؟ بدأوا يمكروا على ربنا. عملوا ايه لما مكروا على ربنا؟ جم يوم الجمعة وحفروا حفر على الشاطئ وملوها مية ونصبوا عليها الشباك. حفروا حفر وملوها مية ونصبوا في المية دي في الحفر الشباك وسابوها يوم الجمعة بالليل كده. جاء يوم السبت السمك طلع، فايه اللي حصل؟ وقع في الحفر. ايه اللي حصل؟ اصطادته الشباك. جاي يطلع من الشباك ما طلعش. فمسخهم الله قرادة وخنازير. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. يا نهار ابيض، الناس دول خلي بالك معايا قتلوا الانبياء، الناس دول كذبوا الانبياء، الناس دول قالوا ارنا الله جهرة، قالوا اذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون، ولم يمسخوا. ولما عملوا المعصية دي مسخوا قردة. مش حاجة برضو تخليك تفكر؟ مع ان اللي عملوه ده معصية، كفروا، هم كفروا وما مسخوا، قتلوا انبياء وما مسخوا، طلبوا ان يروا الله وما مسخوا. امال المعصية دي؟ الاعتداء في السبت معصية؟ معصية. قال لك لا، مش المشكلة في المعصية. احد المفسرين النسفي يقول ايه؟ لانهم تلاعبوا، خادعوا الله كما يخادع الاطفال، بيضحكوا على ربنا، بيضحكوا على ربنا، بيخدعوه. عارف عملوا ايه؟ نصبوا الشباك وملوا الحفر مية وقعدوا بقى يوم السبت كده رجل على رجل، ها، والشباك طبعا اصطاد السمك، ويقول شوف يا رب احنا اهو عملنا حاجة يا رب، احنا يوم السبت اهو عملناش اي حاجة، قاعدين خالص في منتهى الادب، احنا اصطادنا يا رب؟ ما اصطادناش. هو ده المكر. وشوف اللي يمكر على ربنا ربنا يمكر بيه. يعني ايه؟ ما هو لما حفروا الحفر ومالوها مية قالوا ده حتى السمك في مية، ما اصطادناهوش لسه. لما حفروا الحفر وملوها مية وحطوا الشباك، ربنا شايفهم ولا لأ؟ شايفهم. كان يقدر سبحانه وتعالى ما يخليش السمك يطلع يوم السبت، صح ولا لأ؟ صح. ما ليه ربنا خلى السمك يطلع يوم السبت ويقع في الحفر؟ مكر بهم لأنهم يمكرون به، ويمكرون ويمكر الله. واستفيد مني لله حتة عقيدة، حتة عقيدة، حتة مهمة قوي، ان الصفات دي ويمكرون ويمكر الله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. الله يستهزئ بهم، الله يستهزئ بهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الصفات دي يا جماعة مكر الله بالماكر ومخادعته للمخادع وإزاغته قلب الزائغ وكيده للكائد وإزاغته قلب الزائغ، هذه اسمها صفات كمال مقيدة. مقيدة بإيه؟ ما أقدرش أقول إن ربنا بيمكر، لا، لازم أقول يمكر بالماكر، لازم أقول يخادع المخادع، لازم أقول يكيد الكائد، لازم أقول يستهزئ بالمستهزئ، عشان لأنها صفات كمال. ولا يصح أن تبقى صفات كمال إلا بهذا. معناها إيه؟ برضو فهمني أكتر. حاضر، أفهمك أكتر. صلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تلاقي واحد يقول لك جابوا لنا مدير جديد عجيب جدا، المدير ده تيجي تمكر عليه يمكر هو بيك، ما يضحكش عليه. تبقى كده صفة كمال ولا صفة نقص؟ صفة كمال. هي ربنا كده بيمكر بالماكر، بيخادع المخادع، بيستهزئ بالمستهزئ. معايا؟ فلذلك هؤلاء الناس الشياطين، شياطين الإنس دول، اليهود لما حبوا يمكروا على ربنا، ربنا مكر بيهم. يا ترى انت مكر بتمكر على الله ازاي؟ يعني بعض الناس بيمكر على ربنا في الربا مثلا، يقول لك انا هجيب العربية مش عارف ايه وابعتها ايه وابيعها ايه. انت بتلف وتدور على مين؟ ده شايفك سبحانه الملك، عارفك بتفكر في ايه. ماشي مع واحدة وعايز يقع في الحرام، يقول لها نكتب ورقة، ده مكر. بتمكر على مين؟ يقول تعالي نروح لابوكي، يروح لابوها، يا عمي انا عايز اتجوز بنتك تجوزها لي. اه يا ابني على بركة الله انا كده اتجوزتك بقيتي حلالي. يا ابني بتمكر على مين؟ انت عارف انها ما بقتش حلالك، انت عارف ان شراء العربية بالطريقة دي ربا، انت عارف ان بيع العربية بالطريقة دي ربا، بتمكر على مين؟ وزي ما قلت لكم ان خطر المكر لما تنكر على ربنا ينكر بيك. وبعدين انت قده تقدر عليه؟ سبحانه وتعالى حاسب يا ابني، انا خايف عليك، خاف على نفسك. اوعى تنكر، خليك صادق وخليك صريح، وتعالى لربنا عدل، تعالى له صح، بلاش تلعب على ربنا سبحانه وتعالى. يبقى اول حاجه تنافي الصدق المكر. يا ما ناس بيمكروا على ربنا، يا ما ناس بيلعبوا ويخادعوا ربنا سبحانه وتعالى، وده مش صادق ابدا. الصادق يبقى صريح. وشوف الموقف ده في القيامة، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. يا الله يا رحمن. إخوتي أنا أحبكم في الله، في القيامة يعرض الناس على الله، كل الناس هتيجي تبقى واقفة قدام ربنا كده وجها لوجه، هتبقى قدام ربنا هيكلمك، ما منكم إلا وسيكلمه ربه. لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أنا بحبك في الله، لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الواد المخرج بيعكسني على فكرة، ربنا يهديه، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، قرأ صلى الله عليه وسلم، أما من أوتي كتابه بيمينه، اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل موازيننا. القيامة يشيب والله لهولها الولدان، مجرد تذكر القيامة الواحد والله الواحد جسمه بيأشعر، والله الواحد شعره بيشيل. ذكر القيامة انك هتقف قدام ربنا ويسألك، تخيل كده لو وقفك بين ايديه وقال لك عبدي عبدي بتنكر علي ليه، تقول له ايه؟ تقول يقول لك بتنكر علي ليه، بتكذب علي ليه، بتنافق ليه، تقول له ايه؟ المشهد اللي انا عايز احكيه ان سيدك النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول ايه؟ يدني الله عبده المؤمن حتى يدخله في كنفه فيقرره بذنوبه فيظل العبد يتلفت. ربنا سبحانه وتعالى رحيم، والله لو تعرفوه كويس تحبوه سبحانه وتعالى، يقرب العبد يقرب العبد يقربه يقربه يقربه يقربه لحد ما يدخله في كنفه سبحانه وتعالى، ويقول له عبدي انت زنيت. فالعبد كان مستور في الدنيا، محدش يعرف الحكايه دي خالص، هيبدا يتلفت، اصل العالم كله شايف فضيحه. فربنا يقول له يا عبدي انت في كنفي، لا تخف، انا سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. في تفسير قول الله تعالى، فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. الحساب اليسير الرسول قال عنه كده العرض، ناس طيبين، ربنا سبحانه وتعالى يقول له عبدي زنيت، يقول نعم يا رب، عبدي آذيت، نعم يا رب، عبدي كذبت، نعم يا رب، عبدي نعم يا رب. فربنا يقول أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. لكن تعال معايا، ها شوف عبد ثاني، ربنا سبحانه وتعالى يقول له عبدي زنيت، هو ماسك كتابه في ايده وقاري فيه كل حاجة، اما يقابل ربنا سبحانه وتعالى يقول له لا يا رب انا ما عملتش، لا يا رب ظلمني حفظتك، الكتاب ده فيه حاجات انا ما عملتهاش، ما حصلش، شوف يا رب انا مش عايز حد يكتب علي حاجة، انا هقول كل حاجة، ما حدش يقول يا رب سيبني وانا هقول، انا هقول انا عملت ايه. فكر ان هو خادع الناس وخدهم بالاونطه كده في الدنيا هيقدر يخدع ربنا برضو كده في الاخره. فربنا يقول له اسكت، فيختم الله على فمه ويقول لأعضائه انطقي، فتقول اليد سرقت، وتقول العين نظرت، وتقول الأذن سمعت، وتقول البطن أكلت الحرام، ويقول الفرج زنيت، وتقول الرجل سعيت. مش انت مش عايز شهود الا من نفسك؟ خد ثم يطلق عن لسانه فيقول تبا لكم فعن كن كنت أناضل. تخيل بقى صورته كده يوم القيامة وهو بيخبط على عينه، لا انت بتشهدي عليا، انا كنت ببص بك عشان امتعك في الكلفات والحرام. يخبط ايده، انت بتشهدي عليا، ما سمعت عشان اوكلك والبسك الذهب. يخبط على بطنه، انت بتشهدي عليا، ما انا سمعت عشان اوكلك. تبا لكن فان كن كنت اناضل، انا كنت بناضل عشانكو، كنت بسرق عشانكو، كنت بكذب عشانكو، كنت بنافق عشانكو. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. عايز أقول لك، عينك هتشهد عليك، ودانك هتشهد عليك، إيديك هتشهد عليك. فلما تيجي تعصي ربنا اوعى تخلي عينك تشوفك، أحسن ده عينك خاينة هتشهد عليك. اوعى ما تسرق تخلي ايديك تشوفك، احسن ايديك يوم القيامة هتشهد عليك. وانت ماشي في الحرام، وانت رايح تقابل واحدة في الحرام، وانت بتسعى في الحرام، اوعى رجليك تشوفك، احسن رجليك تشهد عليك. وانت بتدخن سيجارة اوعى شفايفك تشوفها، ولا انفك يشوفها، السيجارة احسن هيشهدوا عليك يوم القيامة. هو ده، هي دي عاقبة المكر بقى. أصل اللي مكر في الدنيا بيحاول يمكر على ربنا في الآخرة. شفتوا الهيصة اللي عملها في الأول؟ يا رب أنا هقول، مش عايز حد يشهد عليا، أنا أشهد على نفسي. ده معنى الحديث من نوقش الحساب عذب. يبقى الحساب يوم القيامة حاجتين، العرض إن ربنا يعرض على عبده المؤمن أعماله، اغترت، كذبت، سرقت، زنيت، نممت، نمت عن صلاة؟ والعبد يقول نعم يا رب، نعم يا رب. يبقى ده العرض، فربنا يغفر له. سترتك واغفر لك النهاردة. المناقشة بقى ان ربنا يقول له زنيت، قول لا يا رب انا، انا لا يا رب ما حصلش، لا لا مش عارف الكلام ده اتكتب عليا منين، مش انا مش انا، اكيد في غلط في الكتابة دي. نوقش الحساب من نوقش الحساب عذب. الخديعة المكر والخديعة والخيانة في النار. خلصنا من المكر، نشوف موضوع الخديعة. وبرضو موضوع الخديعة ده محتاج له قصة، بس أنا عايز أقرأ عليكم الآيات اللي فيها القصة دي. يا جماعة الآيات دي، آيات القرآن اللي أنا هقرأها عليكم، يعني تبهرك فيها عظمة الإسلام، خليك تفتخر كده وتتباهى ان انت راجل مسلم، ان ده دينك وده القرآن كتابك والنبي محمد ده نبيك. فرجاء اطلب منكم طلب، معلش لله، ممكن كل واحد يجيب مصحف؟ ممكن كل واحد يجيب مصحف؟ لو سمحت، لو سمحت هات مصحف. عندكم مصحف في البيت؟ عندكم مصحف؟ اه عندنا مصحف طبعا. طب هات مصحف. انت مفكر ان احنا لا يا عم انا عارف والله. هات مصحف، هات لك مصحف. قوم يا سيدي هات لك مصحف. ما هي بتجيبه يا عم، قوم انت هات مصحف وبوسه وحطه على دماغك. هات مصحف اتحرك، الله يرحمك. هات مصحف، هات مصحف. افتح بقى سورة النساء الآية رقم 105. سورة النساء الآية 105. سورة النساء دي أول سورة في المصحف الفاتحة، بعدين سورة البقرة، بعدين سورة آل عمران، ثالث سورة اسمها أو رابع سورة بقى اسمها سورة النساء. سورة النساء امشي في الآيات كده حتى ما تلاقي بين الدايرة 105 تبقى الآية اللي قبليها، اللي هي الآية اللي بعد الدايرة اللي مكتوب فيها 104. أنت بتكلمنا على إن إحنا ما نعرفش المصحف، يا عم إحنا عارفين يا عم وبنقرا كل يوم. حاضر حق، أنا آسف، حقك عليا، بس أنا بقول بس إيه لأصحابنا دول اللي مش عارفين، لكن أنا عارف إن أنت راجل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اسمع بقى الآيات دي كده، يقول ربنا سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ولا يستخفون من الله وهو معهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا هذه الآيات محتاجة سنة نتكلم فيها كلمة كلمة حرف حرف آية آية محتاجة الآيات دي نقعد نفصصها ونتأملها اسمع إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله سبحان الملك مصحف مش عشان نحطه زينة في بيوتنا مش عشان نحطه في العربيات بركة مش عشان يشتغل في المياتم مش عشان نشغله عشان نقرأ عشان الشياطين واللي لابسهم جن لا القرآن أنزل ليحكم يحكم بيتك يحكمك في نفسك يحكم الأرض كلها القرآن فالبداية من عندك أنت من حاكمية القرآن على نفسك عليك أنت على ذاتك حكيمية القرآن على عقلك حكيمية القرآن على قلبك حكيمية القرآن على جوارحك حكيمية القرآن على لسانك وعينك وودنك القرآن بيحكم ولا القرآن في جيبك ولا القرآن في بيتك القرآن إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله وشوف بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما الخيانة الخيانة يا جماعة اللي هي ضد الصدق الخيانة المكر والخديعة والخيانة في النار الخيانة إن الله لا يحب الخائنين خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله يا جماعة الآية اللي في سورة الأنفال ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله مش يا أيها الناس مش يا أيها المنافقون مش يا أيها الكفار لا تخونوا الله ده ربنا بينادي المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون إذا في مؤمن بيخون ربنا طب انا هقول لك حاجه مهمه انت عمرك امنت احد وخانك ها خلي بالك معايا يا عمي خليك معايا صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم وجاوبني على السؤال ده انت عمرك امنت لحد وخانك هديت فلوس وخانك وكلها امنت على حاجة ولف ودرع من وراك ولعبها وحلق لك عمرك امنت لحد وخانك؟ حصل؟ كتير عم الشيخ. ايه السبب؟ هي دي، هو ده السبب. وان يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فامكن منهم. لما خان ربنا، ربنا مكن منه اللي يخونه. اصل هي احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. انت لما تحفظ ربنا يحفظك، لما تراعي ربنا يراعيك، لما تحامي على شرع ربنا يحميك ويحامي عليك. لكن لما تخون ربنا يمكن منك اللي يخونك، والجزاء من جنس العمل. ولا تكن للخائنين خصيما. القصة دي قصة عجيبة جدا. هي فين القصة يا ابني؟ هاي القصة، هاي قصة عجيبة جدا حصلت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وزي بقول لك الآيات دي هتظل طول عمرك لو فهمتني تعتز ان الدين ده دينك. طول حياتك تفتخر وتتباهى ان القرآن ده كلام ربنا، كتابك اللي انت بتؤمن بيه. القصة ديك 10 آيات من 105 ل115 او ل113. ال10 آيات دول نزلوا في تبرئة رجل يهودي. تخيل انت بقى 10 آيات في القرآن لتبرئة يهودي، لإثبات براءة يهودي وإلصاق التهمة بمسلم. تخيل، واعتاب للنبي انه دافع عن المسلم قدام اليهودي. اخلاقيات، بقول لك ديننا دين الاخلاق، اخلاقيات في السماء، اخلاقيات ما حدش يحلم بيها، ما حدش يحلم بيها. القصه ايه؟ كان اهل بيت في المدينه يقال لهم بنو ابيرق، بشر وبشير ومبشر، 3 اخوات اسمهم بشر وبشير ومبشر، بنو ابيرق. بنو ايه؟ ابيرق. خلي بالك من القصه. كان بشير رجلا منافقا يقول الشعر يهجو به اصحاب النبي ثم ينسبه الى بعض العرب، ثم يقول قال فلان كذا وكذا. كان هؤلاء بشير وبشر ومبشر بنو ابيرق فقراء، اهل حاجه وفاقه في الجاهليه والاسلام. وكان الناس في المدينة إنما طعامهم التمر والشعير. وكان الرجل إذا كان له يسار، واحد ربنا وسع عليه، فقدمت ضافطة من الشام من الرزمك، الرزمك اللي هو الدقيق الأبيض الزيرو، ابتاع منها فخص بها نفسه. وأما العيال فإنما طعامهم الشعير، كان يروح يشتري شوية دقيق زيرو يحطهم يشيلهم عنده، يعجن ويخبز منهم عيش له، والأولاد يقدروا يأكلوا الشعير، لأن طعام الشعير صعب جدا على أسنان الناس الكبار ومعدتهم وكده. فالراجل الكبير كان يروح يشتري لنفسه شويه دقيق ياكلهم هو. فقدمت ضافطه من الشام فابتاع رفاعه ابن زر جملا من الرزمك، فجعله في مشروبه له، شباك او مكان بيشيل فيه، شال فيه الدقيق. وفي المشروبه سلاح له، درعان وسيفان وما يصلحهما، درع اللي بيتلبس على الصدر، درعين وسيفين وما يصلحهم، بقى الخوذة والحاجات دي تكملة الأجهزة بتاع الحرب. فلما أصبح أتى رفاعة ابن الزر هذا ابن أخي قتادة بن النعمان ابن أخوه، قال يا ابن أخي عدي علينا الليلة، نقبت مشربتنا وأغذ طعامنا وسلاحنا. قال له حد نقب الحيطة من ورا، الحيطة من خارج الجيران، حد او مش الجيران مش شرط، خرموا الحيطة وخدوا الدقيق وخدوا السلاح، اخذ طعامنا وسلاحنا. قال قتادة بن النعمان فتجسسنا في الدار، ضلنا نلف في الديرة في المنطقة يعني، وسألنا فقيل لنا قد رأينا بني ابيرق قد استوقدوا في هذه الليلة، ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم. قالوا الناس دول ناس غلابة، بيولعوش نار، بيأكلوا تمر وشعير، فولعوا الليلة دي نار، أكيد الدقيق بتاعكم اتخبز. قال وكان بنو أبي ذك حين سألناهم قالوا والله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل. رموا التهمة على الجيران التانيين قالوا لا ده لبيد بن سهل. وذكروا رجلا صالحا له صلاح وإسلام مسلم آخر. بنو أبي ذك مسلمين واللي اتسرق من عنده رفاعة مسلمين ورموا التهمة على ناس مسلمين لبيد بن سهل. فلما سمع ذلك لبيد اخترط سيفه وطلع السيف ثم أتى بني أبي ذك وقال أنا أسرق والله لا يخاطلنكم هذا السيف أو لا تتبينن هذه السرقة. قالوا إليك عنا أيها الرجل فوالله ما أنت بصاحبها. فسألنا في الدار فلم نشك أنهم أصحابها. فلما اجتمع القول أنهم الذين سرقوا ألقوا السلاح في بيت رجل يهودي اسمه زيد ابن السمين. كان الجار الرابع رجل يهودي اسمه زيد ابن السمين. راحوا رميين الايه السلاح الدرعين والسيفين وبقية العدة رموها ببيته. ثم أتوا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكلموا بعض الناس أن يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم. أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وبعتوا له ناس بعد قتادة بن النعمان وعمه. لما راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم واتهموا بني أبي ذك راح بني أبي ذك بقى لموا الناس وذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له نحن براء وتعالوا فتشوا البيت وما عندناش أي حاجة ولا نملك شيء وظلمونا. فعاتب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عاتب قتادة بن النعمان وقال عاتب قتادة بن النعمان وقال تعتمدون إلى أهل بيت فيهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة من غير بينة ولا سبت؟ ايه الدليل؟ تتهموا الناس ازاي؟ فحزن قتادة وقال والله وددت اني خرجت من بعض مالي ولم اكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان نفسي ادي تمن الحاجة دي لعمي قتادة بن النعمان يديها العم رفاعة وما كنتش قلت للنبي حاجة. فلما رجع إلى عمه رفاعة قال ما صنعت يا ابن أخي؟ فأخبرته بما قال رسول الله فقال الله المستعان. يقول قتادة بن النعمان فلم نلبس أن نزل القرآن. ما هم لقوا الدرع والسفين في بيت اليهودي قالوا بس شفت اليهودي اللي سرقها والمسلم بريء ازاي انتوا تتهموا المسلم حرام عليكم. فنزل القرآن من فوق سبع سماوات. الله العظيم ينزل القرآن يتلى الى يوم القيامة في تبرئة اليهودي. ان مش زيد ابن السمين اللي سرق لا ده اللي سرق المسلم ده بنو أبي ذك. اسمع الآية التانية بقى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق ليحكم بين الناس لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله. الخطاب للنبي إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. بنو أبي ذك دول خاينين. إن الله لا يحب من كان غوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معه. يعني انتوا دلوقتي سرقتوها ورمتوها الناس لقوها خلاص في بيت اليهودي يبقى انتوا كده بريء؟ لا ده معاكم وشايفكم وعارفكم ومطلع عليكم وهيفضحكم. شوف بقى قرآن ليوم القيامة. سبحان الله العظيم. والرسول يتلو القرآن ويبين رغم ان الظروف كانت صعبة اليهود اللي هم متربصين يشنعوا المسلمين صح ولا لا؟ اللي شفت المسلمين اهو حرامي بيسرقوا بعض. المنافقين في المدينة كانوا متربصين يشنعوا المسلمين. وبعدين ما تخليها يهودية مش مشكلة سرق. لا مش ده ديننا. ولو يهودي ولو نصراني ولو ملحد مش قلت لكم ديننا دي دين اخلاق دين عظيم. بالله عليكم هاتولي في الدنيا كلها قصة او حرف زي اللي احنا فيه ده من عظمة الاسلام. مش بقول لك لكنك انت تنتفخ كده وتقول انا مسلم انا مسلم. القرآن ده كلام ربنا كتابي سبحان الله العظيم. وشوف بقى بقية الآيات يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ انتوا دافعتوا عنهم النهاردة مين اللي هيدافع عنهم يوم القيامة قدام ربنا؟ أمن يكون عليهم وكيلا. النهاردة 100 محامي يدافعوا عنك لكن يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه كله هيفر منك حدش هيدافع عنك. مين وكيلك يوم القيامة؟ الله وكيل. طب انت وكلته؟ انت وكلت ربنا سبحانه وتعالى؟ ازاي يبقى وكيلك وانت ما وكلتش ربنا من هنا من الدنيا؟ ما كانش وكيلك كان بدماغك المكر والخديعة والخيانة. لا مش هسيب الآيات لازم أكمل. يقول سبحانه وتعالى ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا. فين الراجل ده؟ أمن يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله. آية تدوخ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. استغفر تلاقي ربنا. استغفر. انتوا ما بتستغفروش ربنا ليه؟ قول استغفر الله العظيم. قول استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر ربك. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. آيات عظيمة جدا كلها بتوجهك ناحية عظمة الإسلام، كلها بتوجهك ناحية تألق الأخلاق في هذا الدين في هذا الشرع. الأخلاق العالية جدا وعظيمة جدا. سبحان الله العظيم. من عوائق الصدق المكر، وأن المكرين هيمكر بهم ويمسخوا قردة. الخديعة والخيانة، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. خدع ربنا يخدعك، تنكر على ربنا ينكر بيك، تخون ربنا يمكن منك اللي يخونك. فالحذر، كل الحذر. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. عايزين الصدق. معلش أنا عارف إن أنتوا فاضل لكم نص ساعة لسه، لكن هنختم. بس اسمحوا لي بدقيقة قبل ما أختم. خمس دقايق وعشر دقايق وربع ساعة لسه معانا وقت طويل، ما يهمكوش. أنا بحبكم في الله، إخوتي في الله. هذا الكلام يحتاج إلى عمل، يحتاج فعلا إن إحنا نصدق، يحتاج فعلا إن إحنا نقبل على الله. الطريق اللي أنا بوصفه يحتاج إنه يتمشي، يحتاج إنه يتعاش، يحتاج إنه يتحس، يحتاج إنه يتداق. زي ما قلت لكم قبل كده، الإيمان له طعم، ذاق طعم الإيمان، يداء طعم حلو. إن إحنا ندوق المعاني دي، ندوق معنى الصدق، حلاوة الصدق، جمال الصدق. ده يوسف بن أسباط يقول، يوسف بن أسباط: يرزق الصدوق ثلاث خصال، الحلاوة والملاحة والهيبة. شفتوا حلاوة دي؟ حلاوة الصدق وجمال الصدق، هترزق، هتبقى حلو. سبحان الله العظيم. حين تكتب في السماء صديق، يوضع لك القبول في الأرض، يوضع لك القبول في الأرض، تعيش حياة الإيمان الحقيقية. نمرة اثنين، الأخلاقيات العالية. يا جماعة محتاجين فعلا إلى ثورة أخلاق، إن أخلاقنا كلها تتغير. ما تزعلوش مني، وانا ما كنتش لو اعقب ولا علق ولا اقول اي حاجة خالص، لكن بعض رسائل بتجيني ما ينفعش فيها طريقة الخطاب، انك تخاطب واحد ادبوك بالطريقة دي. يعني مش عشاني انا، سبحان الله، انا بقول انا بيجيني 500 رسالة ولا 1000 رسالة، لما يطلع منهم خمسة يعني يزعلوا، ما يزعلوش، ما في 995 حلوين وزي الفل وكلهم جمال، يعني انت عايزنا ننافقك؟ لا، مش عايزك تنافقني، انا عايزك تخاطب الاخلاقيات. يا جماعه مش بتكلم بالنسبه لي انا، بتكلم لكل الاخلاقيات في الخطاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من اجلال الله تعالى اكرام ذي الشيبه المسلم. انا بقول ان انت محتاج الدعاء اللي بيدلوك على الطريق دول زي والدك، يبقى المعاملة معهم كده. ولو والدك احيانا زعق لك ولا تنرفز عليك ولا شد عليك، والدك ابوك حقه. وزي ما قلت لكم كتير قبل كده برضو، واحد واقف قدام القطر وجاي من وراه يزقه يوقعه، يطلع يقول له انت بتزقني ليه؟ وقعتني ليه؟ شدني بالراحه، اشدك بالراحه ما هياكلنا القطر انا وانت. فلذلك انا بتكلم على اخلاقيات الاسلام، التلطف في الخطاب، الادب، احترام الاخرين، حسن الظن بالمسلمين. تسيء الظن ليه؟ تسيء الظن ليه؟ احسن الظن، تصرف ده ليه؟ قال ديك ليه؟ عمل ديك ليه؟ احسن الظن يا اخي. انت عامل فيها ان انت واد فتك وبتفهم كل حاجه وبتعرفها على الطيب. الشاهد دي نقطه انت عايز نبه عليها عشان الصدق. نمره اثنين في موضوع الصدق برضو، والله اقسم بالله الذي يسمع ويرى يعلم السر واخفى، ان انا بقول الكلام ده حب، عشان بحبكم في الله، عشان حريص عليكم. كتر قوي، زاد قوي، بهوى قوي موضوع الاحلام. انا شفت وانا شفت وانا شفت وانا شفت، وتأويل الأحلام زادت. الموضوع يا جماعة، الأحلام لا تنضبط، يعني وانت نايم لا ينضبط، لا تنضبط الرؤى. انت مش عارف ده حلم ولا دي رؤية ولا ده ايه بالظبط، انت مش فاهم. واحيانا بيبقى هاجس وخاطر، احيانا بيبقى العقل الباطن، احيانا بيبقى أحلام يقظة، احيانا بيبقى النهار. الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح قال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فقام رجل مرة وقال: يا رسول الله، رأيت أن رجلا يجري خلفي فضربني فقطع رأسي، فصارت رأسي تجري، قطع رقبتي فصارت رأسي تجري وأنا أجري خلفها. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أيذهب الشيطان يتلاعب بأحدكم ثم يصبح فيقص علينا ما رأى؟ كتير قوي الاحلام اللي بتحكي، وكتير الرؤى، وكتير الاسئله. انا بقول انا ما بفهمش في الاحلام وتاويل الاحلام وتفسير الرؤيا، انا ما بعرفش شخصيا، انا ما بعرفش. في ناس يعرفوا، ناس متخصصين، لكن اللي بيعرف ومتخصص تفسيره مش قران. انتوا فاهميني؟ لان في ناس، انا بقول ده نتيجة معاناة شخصية من الاسئلة اللي بتجيني. انا شفت في رؤية كذا والشيخ قال لي كذا وكذا، يعني هو الشيخ قال لك ده ربنا اللي قال؟ لا، ده الشيخ بيجتهد بيربط امور. وتفسير الرؤية ده مش يعني له ضوابط اكبر من كده بكتير. الشاهد موضوعنا ايه اللي انا عايز انبه عليه؟ عيشوا الحقيقة وسيبكم الأحلام. عيشوا الواقع وسيبكم الأوهام. نقلة بقى لله. عيشوا مع ربنا وسيبكم من النوم، بطلوا نوم. كتر النوم من مفسدات القلب، كتر الأحلام دي. خلي بالكم لما حد يقول لي ده انا بحلم الحلم او بشوف الرؤية تصبح تتحقق زي ما شفتها بالظبط، دي من علامات الساعة، مش حاجة تفرح. يا جماعة دي نصيحة، فضل نصيحة تالتة واخيرة. وبرضو بقول عشان انا والله بحبكم، انا بقول الكلام ده حب، ودي ايدي بالحب وقلبي بالحب وعقلي بالحب ولساني بالحب. بقول يا ناس انا بحبكم في الله، مين اللي لادي هيحجز الكرسي عند ربنا؟ مين اللي لادي مش سايبات غير على توبة نصوح من كل اللي فات؟

باتوا الليلة على الصدق. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.